إليكم، يقول السائل: ما هو ضابط الاتكاء المنهي عنه عند الأكل، وهل يكون ذلك في الشرب أم هو خاص بالأكل؟ الاتكاء وقع خلاف حديث ابن جحيفة رضي الله عنه البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: أما أنا فلا آكل متكئا. أما النهي عن الاتكاء ما ورد، ورد حديث النهي عن الاتكاء، حديث لا يثبت. وجاء عند أبي داود أنه بن عمر أنه قال: ما رؤي الرسول ما رؤي متكئا ولا يطرأ عقبه رجلان عليه الصلاة والسلام. وجاء في صفات جلوسه في الأكل عدة صفات عنه عليه الصلاة والسلام. أما الاتكاء فالخطاب وجماعة يقول إن الاتكاء هو يعني التربع، وظنه بعض الناس هو البيع على أحد الشقين، وأنكر هذا رحمه الله، أنكر هذا وأن الاتكاء هو التربع. وابن القيم رحمه الله تعالى يرى الاتكاء شامل لهذه كلها، فيقول إن التربع هذا اتكاء، والميل على أحد الشقين اتكاء، والاتكاء على اليد اليمنى واليسرى هذا اتكاء. وكلام القيم أكمل وأتم فيما الله أعلم، لأن القاعدة حينما يأتي المسمى يحتمل لعدة معاني، وهذه المعاني غير متناهية ويمكن اجتماعها، فلا بأس من أن يفسر بها كلها، كل يعني معنى من المعاني يرد في النصوص أو ينقل، سواء كان يعني من قوله أو من فعله، ويكون هذا الشيء المنقول محتمل في اللغة، والصحابة نقلوا، فيفسر بجميع المعاني ما دامت لا تتناقض، يمكن أن تجتمع. وهذا يرد في عدة أخبار وردت في هذا الباب، وما دام نفسر بهذا فيقال إن هذا اتكاء وهذا اتكاء. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكر الطويل قال: وكان متكئا فجلس، قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، قال: كان متكئا فجلس عليه الصلاة والسلام. فهذا أيضا من نوع من الاتكاء، كان متكئا. وفي حديث عند جابر بن عبد الترمذي انه قال: كان متكئا على وساده على يساره، على وساده على يساره عليه الصلاه والسلام. هذا ايضا نوع من الاتكاء كما تقدم. فهذا هو الاقرب والله اعلم، لان من جلس على وطاء او تربع ثم متكئ لانه تمكن من يوسف، ومن ملا احد الشقين كذلك. وكذلك جاء في الحديث في الصلاه وانه نهى أن يصلي الرجل ابن عمر قال متكئا أراد أن يعتمد على يده في الصلاة، الحديث له روايات، المقصود الاعتماد على الشيء هذا يسمى اتكاء. لكن حديث ابن جحيفة قال: أما أنا فلا آكل متكئا، هذا ليس فيه دلالة على الكراهة، هل الصيغة معناها خلاف الأولى؟ يعني قال: أما أنا، فهو لم ينهى عليه الصلاة والسلام، ولم يقل لا تأكل المتكئين، وإنما قال: أما أنا فلا آكل متكئا. هذه قوة العبارة يدل على أنه خلاف الأولى، ولهذا نقل في هذا المكان إذا أراد أن يأكل جثى عليه الصلاة والسلام. وهل هذا للشرب؟ أيضا في خلاف من نظر إلى المعنى قال: إذا كان هذا في الأكل فالشرب أيضا من باب أولى، خاصة في الاتكاء اليمين، قالوا: لأن الأكل لا ينحدر مستقيما فربما تسبب بضرر، فلا شك أن الشرب أبلغ، لكن حينما يتربع فلا ترد هذه العلة، ولهذا الأقرب الله أعلم يكون خاص في الأكل. أما الشرب هذا موضع نظر، يعني هل يدخل أو لا يدخل، أما في الأكل ولذا سبق أنه نهى عن الشرب قائما، وجاء في الآية ما يدل على أنه أكل عليه الصلاة والسلام وهو ماشٍ.